امين هللويا كريا ليسون كريا اسمي انصل بالغوث الليلويا إذ وروح صاطر ينم أوكي صار الليلويا إذ وروح عن كم كم نم عن خروس الليلويا إذ وروح عن كم نم أرغنون الليلويا إذ وروح عن كم بالون إنست وإذن الليلويا إذ وروح عن كم بالون انت أويش للأول الليلويا زوك سبت ريكي ايوكي اغي ابنب ماتي الليلويا كان الكائن كيستوسي ونستوني ونن امين الليلويا الليلويا الليلويا زوك ساسي اوسي اوسي مون الليلويا الليلويا الليلويا بيهو بابنوتي بيهو